ألا إنهم يثنون صدورهم الآية. الخامسة ذكر شيئا من تفصيل القدرة في قوله وما من دابة الآية. السادسة خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السابعة كون عرشه على الماء. الثامنة ذكر شيء من تفصيل الحكمة في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. التاسعة كونه وكيلا على كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه فوائد عظيمة وثمينة للغاية جمعها هذا الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الآيات التي في صدر سورة هود، ومعنى في صدرها أي في أولها، جاءت في الصدارة، صدارة السورة في أوائل هذه السورة المباركة. وسورة هود هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: شيبتني هود وأخواتها، لما فيها من ذكر يوم القيامة وأهوالها، ولما فيها أيضا من ذكر عقوبات الأمم المكذبة بأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ولما فيها من الوعيد والتهديد والإنذار والتخويف لمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله في هذا الموضع اقتصر على جمع فوائد ثمينة ومرتبة ترتيبا بديعا من الآيات التي جاءت في صدر هذه السورة، بدءا من الآية الأولى وانتهاء إلى تمام الآية 24. ثم بعد ذلك تبدأ قصة نوح عليه صلوات الله وسلامه، فبدءا من الآية الأولى إلى الآية 24 استخلص هذه الفوائد الثمينة، وقسمها رحمه الله تقسيما جميلا نافعا مفيدا لطالب العلم، وأيضا من جهة أخرى يفيد طالب العلم في فهم القرآن وفهم علوم القرآن، لأن القرآن يحوي علوما غزيرة وفنونا كثيرة وفوائد متنوعة. فجاء الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا الموضع وقسم العلوم المستفادة من هذه الآيات إلى أقسام، وذكر رحمه الله تعالى تحديدا ثمانية علوم، ذكر تحديدا ثمانية علوم، ثم أخذ لكل علم من هذه العلوم الثمانية يستخلص دلالات وهدايات هذه الآيات المباركات من أوائل سورة هود على ذلك العلم. ذكر العلم الأول علم المعرفة بالله سبحانه وتعالى، والعلم الثاني الإيمان باليوم الآخر، والعلم الثالث تقرير الرسالة، والعلم الرابع الوعد والوعيد، والعلم الخامس ذكر الأمر والنهي، والعلم السادس أمور مدحها الله سبحانه وتعالى لنفعلها، والأمر السابع أو العلم السابع أمور كرهها ذكرها لتترك، أمور كرهها ذكرها لتترك. والعلم الثاني المنثور، يعني فوائد منثورة لا تختص بجانب معين. قسمها رحمه الله بهذا التقسيم البديع الجميل، وبدأ بالأهم الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفته، وهذا أصل أصول الإيمان وبه يبدأ، وهو المقدم على ما سواه من العلوم. فبدأ به رحمه الله تعالى فقال: الأول علم معرفة الله. علم معرفة الله، وهذا العلم الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى هو أشرف العلوم على الإطلاق، هو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها، فلا أشرف ولا أفضل من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، بل إن هذه المعرفة مقصود للخلق، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه وخلقهم ليعبدوه. أما دليل أنه سبحانه وتعالى خلقهم ليعرفوه فهو قول الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هنا خلق لتعلموا. وفي سورة الذاريات قال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في آية الطلاق خلق لتعلموا، وفي آية الذاريات خلق لتعبدوا، فدل ذلك على أن العلم والعبادة هما مقصود الخلق. خلقنا الله سبحانه وتعالى لنعرفه، نعرف أسماءه وصفاته وعظمته وجلاله وكبرياءه وكماله سبحانه وتعالى، وخلقنا لنعبده ونفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن العلم الأول علم المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر ما في هذه الآيات من أوائل سورة هود من شواهد وهدايات فيما يتعلق بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. فذكر الأولى أنه حكيم، والثانية أنه خبير، والثالثة أنه قدير. هذه ثلاث أسماء حسنى لله تبارك وتعالى ذكرت في هذا السياق المبارك من أول سورة هود. في أولها قال: من لدن حكيم خبير، وبعدها قال: وهو على كل شيء قدير. والحكيم والخبير والقدير كلها من أسماء الله الحسنى، وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا. فأسماء الله ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء دالة على معاني، أسماء دالة على معاني، والمعاني التي دلت عليها أسماء الله هي معاني كمال وصفات جلال للرب جل شأنه. فالحكيم دال على الحكم والحكمة وإثبات كمالهما لله تبارك وتعالى، والحكمة وضع الأشياء مواضعها، وهذا القرآن منزل من حكيم، هذا القرآن منزل من حكيم، فهو فيه الحكمة، فيه الحكمة والمقاصد الجليلة والغايات العظيمة النافعة والأهداف النبيلة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والخبير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور ودقيق الأشياء وخفيها، كعلمه سبحانه وتعالى بظاهرها، فهو خبير لا تخفى عليه خافية، مطلع على كل شيء، على البواطن والظواهر والسرائر والعلانية، لا تخفى عليه تبارك وتعالى من عباده خافية. والقدير فيه إثبات القدرة الشاملة، فالله سبحانه وتعالى له قدرة شاملة لا يعجزه شيء، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. قال الرابعة أنه ذكر شيئا من تفصيل العلم، ذكر شيئا من تفصيل العلم، بمعنى أن في ضمن هذه الآية لما ذكر في صدر السورة الخبير الذي فيه إثبات الخبرة التي العلم بدقيق الأمور وخفايا الأشياء وبواطنها، وأنه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، بعد ذلك فصل سبحانه وتعالى شيئا من التفصيل في العلم في قوله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أي من الله، ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فهذا كله تفصيل للعلم، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، أحاط بكل شيء علما، أحصى كل شيء عددا. ومن ذلك أن هؤلاء الذين يثنون صدورهم استخفاء من الله ظنا منهم أن شيئا من أقوالهم أو شيئا من أعمالهم وحركاتهم تخفى عليه سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله في موضع آخر في من القرآن الكريم، قال: ذلكم ظنكم الذي، قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهذا ظن الكافر المبطل الآثم أن الله قد تخفى عليه بعض أعمال الإنسان، وأنه لا يطلع عليها، وهذا الظن مهلك غاية الهلاك لصاحبه. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذا أخذ منه العلماء فائدة عظيمة جدا، وهي أن الخطأ في فهم أسماء الله وصفاته وجحدها أو جحد شيء منها خطير على الإنسان غاية الخطورة، وسبب لهلاكه ورداه في الدنيا والآخرة. قال: ذكر شيء من تفصيل العلم في قوله: ألا إنهم يثنون صدورهم، الآية، ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم، ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني حين يغطي الواحد منهم رأسه أو جسمه بشيء من ملابسه أو ثيابه أو نحو ذلك، ظنا أنه بذلك يخفى وأنه لا يطلع عليه. قال الله سبحانه وتعالى: يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. المسألة الخامسة: ذكر شيء، ذكر شيئا من تفاصيل القدرة، ذكر شيئا من تفاصيل القدرة. ذكر أولا القدرة بقوله: على كل شيء قدير، ثم ذكر شيئا من تفاصيل قدرة الله سبحانه وتعالى بقوله: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهذا من شواهد ودلائل قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، بحيث كل الدواب وجميع الطيور وكل الحيوانات على الله رزقها سبحانه وتعالى، على الله رزقها. فما من دابة وما من طائر وما من حيوان إلا ورزقه على ربه سبحانه وتعالى، كتب له رزقه وقدر له رزقه، وكل دابة تستوفي رزقها الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لها. وذكر أيضا شيئا من تفصيل العلم، قال: ويعلم مستقرها ومستودعها. ويعلم مستقرها ومستودعها، أي مكان قرارها وخلودها وراحتها من جحر أو عش أو وكر أو غير ذلك، ومستودعها أي قيل فيما قيل في معنى ومستودعها أي نهايتها وموتها ووقت مفارقتها لهذه الحياة. فأحاط سبحانه وتعالى علما بكل شيء فلا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. السادسة خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما في قوله في هذا السياق: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدءا من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة. فخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام جل في علاه، وهو قادر على خلق ذلك في لحظة جل وعلا، ولكن لحكمة خلق هذه السماوات وهذه الأراضين في ستة أيام. فهذا من الدلائل والشواهد على عظمة الله جل وعلا وكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال السابعة كون عرشه على الماء، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء أي قبل خلق السماوات والأرض، ويوضح ذلك ما جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض. فالكتابة في الذكر، الكتابة في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، كتابة كل ما هو كائن وكل ما يفعلها العباد هذا قبل خلق السماوات والأرض، كما يدل على هذا الحديث، وكما يدل عليه أيضا قول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وكان عرشه على الماء أي قبل خلقه للسماوات والأرض. والعرش هو مخلوق عظيم، هو أكبر المخلوقات وأعظمها، وهو سقف المخلوقات. ومما يدل على عظمة هذا العرش واتساعه وكبره ما جاء في الحديث، حديث أبي ذر أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، إلا كحلقة يعني قطعة من حديد ألقيت في صحراء. وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. نسبة السماوات والأرض للكرسي، وقد قال الله في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة صغيرة ألقيت في صحراء. ماذا تعادل هذه النسبة بين قطعة صغيرة من حديد في صحراء مترامية الأطراف؟ فهذه نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي، وفضل العرش على الكرسي مثل فضل الكرسي على السماوات والأرض. إذا ماذا يكون العرش بالنسبة للأرض هذه التي نحن عليها؟ نمر بالجبل ويبهرنا عظمته وكبره وضخامته، أي شيء هذه التي حولنا بالنسبة لعرش الرحمن، وبالنسبة أيضا لما دونه وهو الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. وهذه المخلوقات العظيمة تدل على عظمة خالقها، ولهذا قال بعض أهل العلم إن ذكر الكرسي في آية الكرسي جاء توطئة لبيان عظمة الله التي ختمت بها الآية. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. التاسعة كونه وكيلا على كل شيء. التاسعة كونه وكيلا على كل شيء كما في قوله والله على كل شيء وكيل. فالله عز وجل وكيل على كل شيء، هو الذي بيده جل في علاه الأمر، وبيده الحفظ، بيده العطاء، ومن توكل على الوكيل سبحانه وتعالى كفاه وحفظه ووقاه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. فالله جل وعلا ووكيل على كل شيء. هذا فيما يتعلق بالعلم الأول الذي هو العلم بمعرفة الله سبحانه وتعالى مما ورد في هذه الآيات من أوائل سورة هود. وما ذكره أيضا من ذلك ليس على سبيل الاستقصاء، في جميع العلوم التي تأتي معنا يذكر أمثلة على ذلك، لا أنه رحمه الله أراد أن يستقصي ما في هذه الآيات مما يتعلق بهذه العلوم. نعم. قال رحمه الله: الثاني الإيمان باليوم الآخر، وذكر أنه إليه المرجع. الثانية ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت. الثالثة ذكر الجنة والنار. الرابعة ذكر العرض عليه. الخامسة كلام الأشهاد. السادسة ضل من افترى عنهم ضل عنهم افتراؤهم. السابعة كونهم الأخسرون في الآخرة. بقيت لنا مسألة فاتت في القسم الأول علم معرفة الله. الثامنة ذكر شيء من تفصيل الحكمة، لأن السورة كما عرفنا صدرت بثلاثة أسماء: الحكيم، ومر معنا شيء من تفصيل العلم، نعم الحكيم، والخبير، ومر معنا شيء من تفصيل العلم، والقدير أيضا مر معنا شيء من تفصيل القدرة. فيما يتعلق بالاسم الأول الحكيم، من تفصيل الحكمة والتي وضع الأشياء مواضعها ما جاء في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق السماوات سبحانه وتعالى والأرض ليس عبثا ولا باطلا ولا لهوا، تنزه وتقدس عن ذلك، فأفعاله كلها عن حكمة. والحكمة من خلق السماوات والأرض وما فيها من حكم وأسرار وبدائع مخلوقات لله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ذكرها بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أي يختبركم ويمتحنكم، فالابتلاء هو الاختبار والامتحان. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، لأنه ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بحسن العمل. العبرة بحسن العمل، والعمل لا يكون متصفا بالحسن إلا إذا اشتمل على أو إلا إذا قام على شرطين، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. ولهذا قال الحسن ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. إذن السورة صدرت بثلاث أسماء: الخبير والحكيم والقدير، ثم ذكر تفصيل لكل اسم من هذه أو شيء من التفصيل لكل اسم من هذه الأسماء الثلاثة. قال رحمه الله: الثاني أي العلم الثاني من العلوم التي اشتملت عليها هذه الآيات الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. وهذا العلم علم عظيم جدا، والمعرفة به لها أثرها العظيم في صلاح العبد واستقامته وإقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكثر في آيات عديدة وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اليوم الآخر في مقام الترغيب وفي مقام الترهيب، في مقام الحث على الأعمال والطاعات وفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من القربات، وأيضا في التحذير من الأمور التي تسخط الله وتغضبه سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد على ذكر للإيمان باليوم الآخر كلما كان ذلك سببا لصلاحه. انظر في أولئك الذين يعطون كتبهم يوم القيامة باليمين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين، ماذا يقول قائلهم عندما يأخذ كتابه بيمينه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، أي في الدنيا كان في قلبي عقيدة ثابتة راسخة متمكنة أنني سألقى الحساب. فكل ما كنت في هذه الحياة الدنيا في قلبك هذه العقيدة وتذكر دائما الحساب، كل ما أردت تقدم على عمل تذكر نفسك بأن الله سيحاسبك، ليس تعمله وينتهي وتقوم به وينقضي، لا ستحاسب عليه. فكل ما كان العبد يذكر نفسه بالإيمان باليوم الآخر والحساب والجزاء كل ما كان ذلك سببا لصلاحه وزكاء نفسه. وقد قال العلماء رحمهم الله الإيمان باليوم الآخر على درجتين: درجة الإيمان الجازم، درجة الإيمان الجازم، وهذه الدرجة هي التي لا يقبل ما دونها، لأن من لم يكن عنده إيمان جازم باليوم الآخر فهو كافر. من لم يكن عنده إيمان جازم باليوم الآخر والبعث والحساب فهو كافر، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والشك كفر، الشك باليوم الآخر كفر به، لا بد من الجزم. هذه الدرجة الأولى ولا يقبل ما دونها. الدرجة الثانية درجة الإيمان الراسخ، درجة الإيمان الراسخ، وهي درجة عالية رفيعة، إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بها فإن هذا الرسوخ بالإيمان باليوم الآخر له أثره العظيم على العبد صلاحا واستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا علم عظيم جدا وعلم مبارك ونافع جدا للعبد. فذكر رحمه الله تعالى تحت ذلك من المسائل التي وردت في هذه الآيات، قال أولا ذكر أنه إليه المرجع، ذكر أي الله سبحانه وتعالى أنه إليه المرجع، أي في قوله إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم أي عودكم ومصيركم ومآلكم إلى الله، أن إلى ربك المنتهى، إليه تبارك وتعالى الرجعة، فالمرجع إلى الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فذكر أولا المرجع إلى الله، أي أن العباد كلهم، أن العباد كلهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى وسيقفون بين يديه جل في علاه ويحاسب كلا على أعماله. الثانية في قوله ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. في هذا الموضع ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الرد على المشركين الكفرة الذين ينكرون البعث ويشككون في القيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ففي هذا الموضع فيه الرد على من ينكر البعث والجزاء والحساب من الكفار والمشركين، والرد عليهم في دعواهم الباطلة حيث يقولون إن هذا إلا سحر مبين، يعني هذه الآيات التي تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفيها أن هناك بعث وأن هناك جزاء وذكر جنة وذكر نار إلى غير ذلك، هذه كلها سحر لا ليست أمورا لها حقيقة، وإنما هذا كله سحر وتخيل لا حقيقة له، هذا زعم الكفار المشركين. الثالثة ذكر الجنة والنار، ذكر الجنة والنار، والجنة هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعة والعبادة، والنار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل العذاب والسخط. ففي هذا السياق المبارك جاء ذكر للجنة في مثل قوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وجاء أيضا ذكر للنار في قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والمسألة الرابعة ذكر العرض، ذكر العرض عليه أي على الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله أولئك يعرضون على ربهم، ذكر العرض أي على الله سبحانه وتعالى يعرضون عليه، لا تخفى عليه من العباد خافية. المسألة الخامسة ذكر كلام الأشهاد، كلام الأشهاد أي الذين يشهدون على الكافر بعمله، الذين يشهدون على الكافر بعمله، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. من هم هؤلاء الأشهاد؟ من هم هؤلاء الأشهاد الذين يشهدون على الكافر بعمله؟ إذا طلعت كلام أهل العلم تجد منهم من يقول هم الملائكة، منهم من يقول هم الأنبياء، منهم من يقول هم المؤمنون، منهم من يقول جسم الإنسان، وهذا كله حق، الملائكة تشهد والأنبياء يشهدون والمؤمنون يشهدون والجسم نفسه يشهد. ولهذا كما قال أيضا بعض المفسرين عند هذه الآية قال الأشهاد أربعة في قوله سبحانه وتعالى ويقول الأشهاد، قال الأشهاد أربعة الملائكة والأنبياء والمؤمنون والأجساد، الملائكة والأنبياء والمؤمنون والأجساد أي جميع هذه الأشياء، جميع هذه دل القرآن أنها تشهد، ومن ذلكم جسد الإنسان، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالجسد نفسه هو من الأشهاد الذين يشهدون على الكافر بكذبه على الله و كفره بالله سبحانه وتعالى. السادسة ضل عنهم افتراؤهم، لأنهم في الحياة الدنيا كانوا يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب، فهذا الافتراء ضل عنهم أي ذهب عنهم فخسروا خسرانا عظيما، وذلك الإشارة إليه في قوله أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل عنهم ما كانوا يفترون. السابعة كونهم الأخسرون في الآخرة، كونهم أي هؤلاء الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى، قال هم الأخسرون في الآخرة كما قال جل وعلا لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. نعم. قال رحمه الله الثالث تقرير الرسالة، ذكر أولا المسألة الكبرى، الثانية أنه نذير من الله وبشير لنا، الثالثة تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقولهم إنها سحر مبين مع موافقتها للعقل. الرابعة تقريرها بقولهم لولا أنزل عليه كنز. الخامسة تقريرها بمعرفة العلماء بها. السادسة تقريرها بالتحدي. السابعة تقريرها بأنها الحق من الله. هذا العلم الثالث من العلوم التي اشتمل عليها صدر هذه السورة المباركة تقرير الرسالة. تقرير الرسالة أي رسالة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بإثباتها وإثبات ما تقوم عليه هذه الرسالة، وأيضا ذكر الدلائل والشواهد على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا إبطال دعاوى المكذبين. فذكر المسائل التي تتعلق بهذا العلم تقرير الرسالة. الأولى المسألة الكبرى، المسألة الكبرى وهي المشار إليها في قوله سبحانه ألا تعبدوا إلا الله، مشار إليها في قوله سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الله. فهذه المسألة الكبرى التي هي كبرى المسائل وأعظمها على الإطلاق، وهي التي لأجلها أرسل الرسل ولأجلها أنزلت الكتب. فهذه المسألة الكبرى التي لأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى رسله الكرام ولأجلها أنزل كتبه سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. فهذه المسألة الكبرى، وفيها أن الرسالات إنما أو الرسل إنما أرسلوا لأجل هذه المسألة العظيمة الجليلة ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. وهذا هو التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو التوحيد القائم على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. نعم. قال رحمه الله الرابع ذكر الوعد. نعم. الثانية أنه نذير، أنه نذير من الله وبشير لنا. أنه أي الرسول عليه الصلاة والسلام نذير من الله وبشير لنا، كما في قوله إنني لكم منه نذير وبشير. منه أي من الله، نذير أي ينذر ويهدد ويخوف ويتوعد من لا يطيع الله سبحانه وتعالى بالعقاب وسخط الله تبارك وتعالى، وبشير أي يبشر من أطاع الله بثوابه وجنته ورضاه سبحانه وتعالى ومنته. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو من الله نذير وبشير، رسلا مبشرين ومنذرين. الثالثة تقرير صحة رسالته صلوات الله وسلامه عليه باعتراضهم بقولهم إنها سحر مبين، إنها سحر مبين، ومرت معنا الآية مع موافقتها للعقل، مع موافقتها للعقل. فذكر ذلك كاف في إبطاله، يعني لم يجدوا ردا لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه من دعوة لتوحيد الله وإخبار بالبعث والجزاء والحساب، إلا أن قالوا هذا سحر. والعاقل يميز بين السحر وبين الكلام المتين الرصين العظيم الذي يقوله الذي بعث به رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومرت معنا قصة ضمام الأزدي رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عندما قيل له إن محمدا مجنون، فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه خطبة الحاجة قال إنني سمعت كلام السحرة وما هذا بكلامهم. فالعاقل يميز بين السحر وكلام السحرة والدجل وأهل الدجل والشعوذة وبين الكلام العظيم القائم على العلم والحكمة والتقرير المتين لمعالي الأمور وعظيم الأشياء ورفيع المقاصد. فتقرير صحة رسالته باعتراضهم بقولهم إنها سحر مبين مع موافقتها للعقل. الرابعة تقريرها بقولهم لولا أنزل عليه كنز أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. فهذا أيضا مثل ما أشار رحمه الله تعالى فيه تقرير للرسالة. ويكفي دلالة على أن القوم مفاليس وليس عندهم شيء واضح ينتقدون به صدق الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مثل هذه المطالب. لم يجدوا شيئا ينتقدوا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقاوم فيه حججه وبراهينه الساطعات إلا مثل هذه المطالب والتمحلات. قالوا لا نصدق حتى ينزل إليه كنز أو حتى يأتي بملك، بل قالوا حتى يأتي بالله معه وإلا ما نصدق. فكل هذه التمحلات دليل على صدق الرسالة وأن القوم لم يجدوا أصلا شيئا ينتقدوه به صلوات الله وسلامه عليه، فأخذوا يتمحلون مثل هذه المطالب لولا أنه فعل كذا ولولا أن يأتينا بكذا ولولا أن ينزل علينا كذا. الخامسة تقريرها بمعرفة العلماء بها، تقريرها بمعرفة العلماء بها في قول أولئك يؤمنون به، في قوله تعالى في هذا السياق أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فذكر من الدلائل والشواهد على تقرير الرسالة إيمان العلماء من أهل الكتاب به صلوات الله وسلامه عليه وبرسالته صلى الله عليه وسلم. السادسة تقريرها بالتحدي، تقرير الرسالة بالتحدي في قوله جل شأنه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذا فيه تقرير للرسالة بالتحدي. المسألة السابعة تقريرها بأنها الحق من الله، تقريرها بأنها الحق من الله في قوله إنه الحق من ربك، إنه الحق من ربك، فهذا تقرير لها بأنها الحق من الله سبحانه وتعالى، فلا يعتريها الباطل ولا النقص ولا الخلل بأي وجه من الوجوه. نعم. قال رحمه الله الرابع ذكر الوعد والوعيد وذكر المتاع الحسن لمن قبله. الثانية ذكر عذاب اليوم الكبير لمن أبى. الثالثة يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. الرابعة وعيد من أراد الدنيا. الخامسة وعيد من افترى عليه. السادسة وعد المؤمنين المخبتين. السابعة وعيد من استهزأ بالقرآن. ثم ذكر رحمه الله العلم الرابع ذكر الوعد والوعيد، ذكر الوعد والوعيد، والوعد لأهل الطاعة والوعيد لأهل الإضاعة والتفريط. فالوعد والوعيد جاء في هذه الآيات في مواضع، منها الأولى ذكر المتاع الحسن لمن قبله، ذكر المتاع الحسن لمن قبله، يعني قبل هذا الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال ذكر المتاع الحسن لمن قبله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. وهذا المتاع الحسن في الدنيا، هذا المتاع الحسن في الدنيا. قال الثانية ذكر عذاب اليوم الكبير، ذكر عذاب اليوم الكبير لمن أبى، في قوله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وهذا التهديد والوعيد لمن تولى وأبى قبول ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الثالثة وهي داخلة في الوعيد في قوله ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني يوم يأتيهم العذاب وتحل بهم العقوبة لا يمكن أن يصرفها عنهم صارف أو أن يبعدها عنهم مبعد، فهذا من الوعيد وداخل في الوعيد. الرابعة وعيد من أراد الدنيا أي بعمله فيعمل مراءة أو سمعة أو نحو ذلك فله وعيد شديد، جاء في هذه الآيات في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الخامسة وعيد من افترى عليه، من افترى على الله سبحانه وتعالى الكذب، وذلك في قوله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. السادسة وعد المؤمنين المخبتين، وعد المؤمنين المخبتين أي وعد الله سبحانه وتعالى لهم بعظيم الثواب وجميل المآب، وذلك في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى السابعة وعيد من استهزأ بالقرآن، وعيد من استهزأ بالقرآن في قوله جل وعلا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا هذه مواضع من هذه الآيات ومن هذا السياق المبارك فيها ذكر للوعد والوعيد. نعم. قال رحمه الله الخامس ذكر الأمر والنهي، فذكر النهي عن الشرك والأمر بالإخلاص. الثانية الأمر بالاستغفار والتوبة. الثالثة الأمر بالمضي على أمر الله وإن اعترضوا بالشبهة الفاسدة. الرابعة أمره بالتحدي. الخامسة نهيه عن الفرية فيه. هذا العلم الخامس من العلوم التي في صدر هذه السورة ذكر الأمر والنهي، أي الأوامر والنواهي، ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهى جل وعلا عنه. وأعظم الأوامر التوحيد، وأخطر النواهي الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء ذلك مصدرا به في أول هذه السورة العظيمة، وأيضا به بدأ رحمه الله تعالى. قال فذكر النهي عن الشرك والأمر بالإخلاص، وهذا في أول السورة في قوله ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، فجمع قوله ألا تعبدوا إلا الله النهي عن الشرك والأمر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. الثانية الأمر بالاستغفار والتوبة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وفي هذا جمع بين التوحيد والاستغفار، جمع بين التوحيد والاستغفار، ويأتي الجمع بينهما في مواضع كثيرة من القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتأمل هذا فإنه يمر عليك في مواضع كثيرة يجمع بين التوحيد وبين الاستغفار، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا له نظائر كثيرة جدا، مثل سيد الاستغفار جمع فيه بين التوحيد والاستغفار. وكل من التوحيد والاستغفار فيه محو، فالتوحيد يمحو أصل الشرك، يمحو أصل الشرك، و الاستغفار يمحو فروعه، وهذا من الحكمة في الجمع بينهما. فالتوحيد يمحو أصل الشرك، والاستغفار يمحو الفروع التي هي الذنوب والمعاصي. الثالثة الأمر بالمضي، الأمر أي أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالمضي على أمره، أي دون تردد أو توقف أو إحجام، وإن اعترضوا بالشبه الفاسدة، وإن اعترضوا بالشبه الفاسدة، مثل ما مر معنا قريبا، قالوا لولا أنزل عليه كنز، لولا جاء معه ملك، لولا كذا إلى آخره، وإن اعترضوا بالشبه الفاسدة، وهذا أخذه رحمه الله تعالى من قوله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك. الرابعة أمره بالتحدي، الرابعة أمره بالتحدي في قوله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فأمره أي أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالتحدي، فهذا من الأوامر التي جاءت في هذا السياق المبارك. أما الذي أثبت في الهامش فهذا ليس له علاقة بالسياق الذي بين أيدينا، فليس فيما يتعلق بالتحدي، وأيضا ليس هو من السورة التي الشيخ رحمه الله يذكر الفوائد المستنبطة منها. المسألة الخامسة: نهيه عن المرية فيه. أصلحوها، مكتوب عندكم الفرية. الخامسة: نهيه صلى الله عليه وسلم عن المرية فيه، في قوله سبحانه وتعالى: فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك. والامتراء هو الشك والارتياب. نعم، الخامسة نهيه عن المرية فيه. نعم. قال رحمه الله: السادس: أمور مدحها لنفعلها. نعم، أصلحوها: أمور مدحها لنفعلها. نعم. منها الصبر، الثانية عمل الصالحات، الثالثة مدح العلم الصادر عن اليقين، الرابعة مدح معرفة القرآن، الخامسة ذكر نتيجة الأمرين، السادسة الإيمان، السابعة الإخبات إلى الله. العلم السادس من العلوم التي اشتمل عليها هذا السياق: أمور مدحها لنفعلها. أمور مدحها أي أثنى الله عليها لنفعلها، فذكر الصبر والعمل الصالح في الأولى والثانية، الصبر والعمل الصالح في قوله جل وعلا: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، مدح الله أهله وأثنى عليهم، ومدح الذين يعملون الصالحات. وهذا المدح مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله مدح من أجل أن نفعل ذلك، ومن أجل أن نتحلى بهذه الخصال التي مدح الله سبحانه وتعالى أهلها. الثالثة مدح العلم الصادر عن اليقين، مدح العلم الصادر عن اليقين، وذلك في قوله: أفمن كان على بينة من ربه، فمن كان على بينة من ربه. والرابعة مدح معرفة القرآن في قوله: أولئك يؤمنون به. والخامسة ذكر نتيجة الأمرين، ذكر نتيجة الأمرين. قال في يعني يقصد رحمه الله تعالى بالأمرين من يعرف القرآن ويؤمن به، ومن لا يقبل على القرآن ويجحده ويكذب به. قال ذكر نتيجة الأمرين، قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا نتيجة المكذب. أما المؤمن بالقرآن المصدق فله الدرجات العلى من الله عند الله سبحانه وتعالى. قال ذكر نتيجة الأمرين. السادسة الإيمان، والسابعة الإخبات إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فذكر الإيمان الذي هو الإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، والإخبات إلى الله سبحانه وتعالى بحسن الإقبال عليه والقيام بطاعته جل وعلا على الوجه الذي يرضيه. نعم. قال رحمه الله: السابع أمور كرهها ذكرها لتترك، منها التولي، الثانية ثني الصدر، الثالثة الاعتراض على الحق الصريح بالجهل الصريح، الرابعة استبطاء وعيد الله، الخامسة كون الإنسان يئوسا عند الضراء، السادسة كونه كفورا عندها، السابعة كونه فرحا عند النعماء، الثامنة فخورا عندها ولو كانت بعد ضراء، والتي قبلها ولو كانت بعد سراء، التاسعة نتيجة معرفة الآية، العاشرة فائدة النتيجة، الحادية عشرة كونه يريد الدنيا، الثانية عشرة كونه يفتري على الله الكذب، الثالثة عشرة من المكروه الصد عن سبيل الله، الرابعة عشرة بغي العوج لها. ثم ذكر رحمه الله تعالى السابع، أي العلم السابع من العلوم التي اشتمل عليها هذا السياق المبارك، أمور كرهها ذكرها لتترك، أمور كرهها سبحانه وتعالى وذكرها لتترك. الأول منها التولي في قوله: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فذكر التولي أي عن الحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الثانية ثني الصدر، ثني الصدر أي ثني الكفار صدورهم، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أي إذا قالوا شيئا أو عملوا عملا ثنوا صدورهم بزعمهم أنهم بهذا الفعل أو بهذه الطريقة يستخفون من الله تبارك وتعالى. فذكر ثني الصدر في الأمور التي ذكرها كرهها سبحانه وتعالى وذكرها لتترك. وهذا فيه أن العبد يحذر أشد الحذر في خلواته من فعل ما يسخط الله، في خلواته من أن يفعل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ويكون متذكرا اطلاع الله عليه وعلمه به. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الثالثة الاعتراض على الحق الصريح بالجهل الصريح، الاعتراض على الحق الصريح يعني الواضح البين بالجهل الصريح، في مثل قوله: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فهذا اعتراض على الحق الصريح الواضح بالجهل الصريح المطبق الذي يكتنف هؤلاء القوم. الرابعة استبطاء وعيد الله، من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وكرهها وذكرها لنتركها، استبطاء وعيد الله يعني استبطاء الكفار المشركين لوعيد الله في قوله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، أي ما الذي يؤخره، ليقولن ما يحبسه أي يقولون ما الذي يؤخره، لماذا يتأخر العذاب، إن كان العذاب حق وأنه آتي فليعجل بالمجيء به. والخامسة كون الإنسان يئوسا عند الضراء، وكونه كفورا عندها، وكونه فرحا عند النعماء فخورا عندها، ولو كانت بعد ضراء، والتي قبلها ولو كانت بعد سراء. وهذه كلها اجتمعت في قوله: ولئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فيقول الشيخ: كون الإنسان يئوسا عند الضراء، يئوسا عند الضراء، الإنسان أي عامة إلا من رحم الله ونجاه سبحانه وتعالى من ذلك، يئوسا عند الضراء، أي إذا أصابته ضراء ونزلت به نازلة استولى على قلبه اليأس، استولى على قلبه اليأس. ولهذا بعض الناس عندما تصيبه الضراء ويستولي على قلبه اليأس تجد بعضهم عبارات اليأس على لسانه، ما وجدت طريقا وكيف المخرج، وهذا لا مخرج له، بعضهم يقول هذا ليس له حل إطلاقا، وكل هذه عبارات يأس تكتنف الإنسان عندما تصيبها المصيبة أو تنزل به النازلة، ولا ينجو من ذلك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يأوس عند الضراء وكفور. لاحظ اليأس الذي يصيبه فيما يتعلق بمستقبله، والكفر يتعلق بماضيه، النعم التي كانت عليه في الماضي قبل أن تنزل به تلك المصيبة أو تنزل به تلك النازلة ينسى تلك النعم، ينسى تلك النعم، ينسى نعم الله عليه، فيستولي عليه يأس من جهة وكفر لنعمة الله من جهة أخرى، وكفر لنعمة الله من جهة أخرى. رأيت مرة رجلا كبير سن ثقلت قدماه وأصبح لا يستطيع المشي، فجرى حديث معه فقال نعمة عظيمة أكثر من 60 سنة وأنا أمشي عليها، نعمة عظيمة، يقول الحمد لله أكثر من 60 سنة وأنا أمشي عليها. أعطاني هذا ذكر للنعمة. بعض الناس عندما تنزل به المصيبة النعمة كلها السنوات الطوال الكثيرة ينساها تماما ويبقى مستوليا عليه اليأس وكافرا للنعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. إنه ليؤوس كفور، يؤوس يعني يستولي عليه اليأس، وكفور أي لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. هذا في الضراء. وعندما ينعم الله عليه بنعمة، يذيقه الله سبحانه وتعالى نعمة بعد ضراء مست، كيف تكون حاله؟ يقول إنه لفرح فخور، إنه لفرح فخور، فرح عند النعمة وفخور عند أن يصيب الفخر والخيلة، بدل أن يكون متواضعا شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى يصبح في فخر وفي فرح وبطر وفخر وعجب إلى غير ذلك من المعاني. التاسعة نتيجة معرفة الآية، والعاشرة فائدة النتيجة، ولعل المراد بذلك ما ورد في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فذكر نتيجة معرفة الآية أن الإنسان يؤمن ويعمل الصالحات، وذكر فائدة النتيجة وهي المغفرة والأجر الكبير الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن كان كذلك. الحادية عشرة كونه أي الإنسان يريد الدنيا وهمته متجهة إليها، إلا من سلم الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. الثانية كونه يفتري على الله الكذب في قوله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أولئك يعرضون على ربهم. الثالثة من المكروه الصد عن سبيل الله. والرابعة عشرة بغي العوج لها في قوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وهذا وصف للكفار الذين يصدون عن دين الله ويبغونها للناس عوجا، لا يريدون للناس الاستقامة على طاعة الله ولزوم الجادة التي أراد من عباده لزومها، بل يريدون الناس يسلكون المسالك المعوجة المنحرفة عن صراط الله المستقيم. نعم. قال رحمه الله: الثامن المنثور، ذكر أن الأكثر لا يؤمنون. الثانية ذكر مثل المؤمنين. الثالثة ذكر مثل الكافرين. الرابعة التنبيه على التذكير بالحالين. الخامسة كونهم لا يستطيعون السمع. السادسة الفرق بين العالم والجاهل. السابعة كون عرشه على الماء. الثامنة من الوعد أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الثامن المنثور يعني في فوائد منثورة متنوعة، بدأها بقوله ذكر أن الأكثر لا يؤمنون، الأكثر أي من الناس لا يؤمنون، وفي السياق مر معنا قوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، مر معنا ولا تجد أكثرهم شاكرين، قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك من الآيات. الثانية والثالثة ذكر مثل المؤمنين وذكر مثل الكافرين في خاتمة هذا السياق، مر معنا قوله ثم قوله تبارك وتعالى مثل الفريقين يعني فريق أهل الكفر وفريق أهل الإيمان كالأعمى والأصم والبصير والسميع، فهذا مثلهم كالأعمى والأصم، هذا مثل الكافر، فمثله كالأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع، والمؤمن مثله مثل السميع البصير لأنه سمع الحق فقبله وأبصر الهدى فلزمه. الرابعة التنبيه على التذكير بالحالين، التنبيه على التذكير بالحالين في قوله في تمام هذا السياق أفلا تذكرون، أفلا تذكرون، ففيه التنبيه على التذكير بالحالين. الخامسة كونهم لا يستطيعون السمع أي الكفار، كما قال الله ما كانوا يستطيعون السمع، فهذا وصف لهم بسبب الحجب الكثيرة التي حالت بينهم وبين سماع الحق، ومن أعظم الحجب أساطين الضلال وكبراء الباطل وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. السادسة الفرق بين العالم والجاهل، الفرق بين العالم والجاهل يعرف هذا من الاستفهام الإنكاري في قوله هل يستويان مثلا، أي لا يستوي العالم بالله المطيع لأمر الله سبحانه وتعالى والجاهل، ومثلها قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السابعة كون عرشه على الماء في قوله تعالى وكان عرشه على الماء وقد تقدم. والثامنة والأخيرة من الوعد أي تتعلق بمسائل الوعد في قوله أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، في قال في أولها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فهذه علوم ثمانية ذكر منها مسائل متنوعة استنبطها رحمه الله تعالى من أوائل سورة هود، ولا يزال فيما يتعلق بهذه السورة بقية تأتي في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يلهمنا رشد أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أحب أن أنبه أن الدرس غدا يتوقف، وأعود إن شاء الله يوم الجمعة، غدا الخميس لا يوجد درس، والجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى